الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء. جزاك الله خير، أكرمك الله. ولا نتأسى بأي شخص آخر إلا بالرسول لما جاء عن ربه. أيه. فنحن أسوة الرسول ليس هذا حجة لكم عليك. حجة عليه الرسول. بس هي رمي من غير راب. رمي من غير راب. أنا بقول لك هذا الكلام حج لك ولا عليك، انتبه لا تسرع، حج لك ولا عليك. أنا لا أعلم حج لي ولا عليك، لا أعلم، وإنما طيب أنا غلطان، بغير السؤال، أنت هذا الذي تقدمه تحتج لما تدعيه أم تحتج على ما تدعيه؟ أنا أحتج على أسماء كسلفيين وأخوان مسلمين وتحريريين وكوفيين عن مسميات الله، لأنه هذا يزيد من تفرقة المسلمين ويزيد من بغضهم لبعضهم البعض ويزيد من تنافرهم لبعضهم البعض. الله يسامحك، قول أمين. وإذا قلت محمديين برضو هذا الحكي غلط، يعني أنا بقول أن أي تربية، بس هذا الحكي أنت حكيته، هذا الحكي أنت حكيته. لا لا لا، الله يبارك فيك. شو والله الأولى، والله أطبارك، أنا صعب واحد يحيرني أو يضيعني، لكن أنت راح تضيعني شوي. أبغى أبغى الشيخ كلام طيب. أنا سمعت منك خليك أنت مرتاح هلا شوي. أنا فهمت من كلامك الأول استنكارك لكوننا سلفيين لكن لنقول محمديين، وهيك كان كلامك الأول. كلمة وطاء. نعم. وأخيرا نفيته. لا أنا لم أنفيه، أنا أقول الأولى بدلا من أقول أن نقول سلفيين أن نقول محمديين لقول في رسول الله أسوة حسنة. الله يهديك. أنت عم تعيد الآن احتجاج وهذا اسمه، بس أنا بدي استوضح، أنت لا تزال تقول أن نسمى بمحمديين أولى من أن نسمى بسلفيين. لا. طيب، فإذا تسمينا بمحمديين زارت البغضة والخلاف وهو إلى آخره، إذن ليس أولى، فأين تذهبون؟ ما رأيكم بالأسماء؟ لا بدنا نحل هاي أول واحدة. على كان لكن نحن بدنا هزيمة تكون مكشوفة مو مستورة ومخباية. نحن لا نعلم في الفقه أن يقال في شيء هذا أولى من هذا، أن الذي هو أولى لا يجوز استعماله، أكذلك؟ إذن نسحب كلمة أولى ونرجع لدعوانا الأولى، صح؟ شو هي دعوانا الأولى؟ بلاش هذه الأسماء كلها. أنت كنت يوم ما من الإخوة المسلمين؟ أولا وأنا أحب الأسماء كلها. كويس. إلا اسم السلفيين. إلا اسم السلفيين. اصبر اصبر. أنت الآن ما تأخذني لأن أنا قصدي توضيح المسألة. أنت مثالك الآن كمثل النكتة اللي بتعطاها بعض الأطفال بعضهم مع بعض، بنكتوا على بعضهم حذرات. يفاجئ الواحد الثاني بيقول له شو رأيك يا فلان؟ قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ بيقول له لا رصاص، مع أنه الوزن إيش؟ واحد. أنت هذا شو بتقول؟ أنا كتاب وسني رجعت عن قضية محمديين اعتبارها، هي رجعت عنها. هذه ثابتة، مسألة ثابتة اللي على الكتاب والسنه، هي مسألة ثابتة. الله يهديك. عن محمديين عم اقول لك، انا عم اقول لك رجعت عن هذيك، وبدي اصل لك قصة ترجع عن كتاب السنه. كيف تقول؟ الان بدي اوجه لك نفس السؤال السابق حتى تفهم حقيقة انك انت مثلك مثل قنطار من قطن او قنطار من رصاص. اللي بقى شلون انت هلا اذا قلت انا على الكتاب والسنه بيرضوا عندك الجماعه؟ سؤال طبعا. والله ما لي زاري سؤال هو الجواب. أنا سؤال الجواب لا أنا مسألة. بس خير الكلام ما قالوا زاري. اسمح لي فهمت السؤال شو هو شو هو. يعني إنه بالنسبة أنت كتاب والسنة. لا مو بيوافقوك بيرضوا عنك إذا قلت أنا بمشي على الكتاب والسنة وبس بيرضوا عنك لأعرض الأعمال أجيب يا أخي الله رضا عليك أما إلك خير الكلام ما قالوا زبل لأنه أنا كنت ساعة 9 وهي جماعة شروب شاي والآخرين بدنا ننصري هلا نحن متأخرين من أجله ومن أجل فائدته فقل لي الآن بيرضوا الجماعة أنك أنت تكون أنا على الكتاب والسنة ولا بتم ينظروا إليك شذرا هذا ولا أخوة في أخي أنا بقول لك ليش ما بيرضوا أما أقول لك بيرضوا ولا لا قول بيرضوا قول ما بيرضوا طبعا بيرضوا طبعا أنت عم تحكي عن عقيدة طبعا أنا تركتكم ما أنت مسكتكم بيه لا تضلوا بحدي الله يجي يا أخي عم نحكي عن الجماعة مو عندنا كل أنت الله يرضى عليك عم أسألك الجماعة لما بتقولون أنا ما بمشي إلا على الكتاب والسنة يعني خلينا نشرحها شوية الكلمة هي لما أنت بتقول على الكتاب والسنة أليس يعني أنا ما بتعصب لا لحنفي ولا لشافي ولا لمالكي ولا لحنبلي ولا لحزب من الأحزاب أليس معنى هذا هو اللي لا طيب بيرضوا عنك إذا قلت لهم إيه لا بس نحن يا أستاذ اسمح لي معليش معليش معليش طول بالك أيوة خلي على راسه لا وأنا هلا في الوقت في الوقت يعني قلت لي بالهداوة لا توصي حريص شو بدك هلا انت شايف عداوي ولا هداوي طيب انا من ذلك راح اقول لاخوك انه انت بعدين تسقط روايتك في علم الحديث شلون شو ساكت ما هذيك ساعه كنت عم تلقنه المدخن طيب بس لا سكت بعد خراب البصرة شو الفاجئ برجع بقول لك شو اسمك انت ها جاء الفرج ان شاء الله بارك الله فيك الاسماء هي تدل على المسميات طيب. لو سمينا العسل خلا ما يصبح العسل خلا وبالعكس إذا سمينا الخل عسلا ما يصبح الخل عسلا لمجرد التسمية فإذا الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات لما بيسموا دون الجماعة الخمر من المشروبات الروحية بقيت خمرة محرمة لما بيسوا الدانس والرقص ولا أخير بيسموها فنون جميلة بقيت محرمة وهكذا إلى آخره فالآن أنت ما أنت أول واحد دخلت إليه تسربت إليه هذه الشبهة لكن هذه الشبهة إما أن تكون من جماعة غير سلفيين بدك تتحملني ها لأني أنا لا أزال متمسك برأيي وأرجو أن ستبين لك كالشمس في ربيع النهار أن هذا الرأي هو الصواب مثل ما أنكم تنطقون لكن هذا الرأي بجماعات لا تتبنى السلفية مذهبا والآن أنا أقف معك قليلا لحظة شو رأيك أنا إذا دعوت الناس إلى أن يتبنوا السلفية مذهبا صحيح هذا؟ مو صحيح؟ أنا ما لا أنا مش مقتنع كويس اللي مو صحيح نترك هذا إذا طيب